والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. وقيل الصلوات، والصلوات معناها، والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. نعم، هذا معنى الفاظ التشهد يشرحها الإمام رحمه الله. قال معنى التحيات لله، معناها جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا. والتعظيم مثل الانحناء، الانحناء لا يكون إلا لله، هذا تعظيم. ومثل الركوع لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله، والبقاء والدوام لا يكون إلا لله. فلا يجوز أن تنحني شخص وأن تسلم، الانحناء تعظيم، التعظيم خاص بالله، أو ترك على وتسجد له، هذا حرام. هذه العبادة لا تكون إلا لله، هذه التعظيمات تكون لله، هذه التحيات هي لله، هو المستحق لها هو المالك لها. أما المخلوق لا يستحق، لا يستحق أن نركع له ولا نسجد له ولا ننحنى له. وكذلك البقاء والدوام لله، أما المخلوق يفنى لا يبقى، كل من عليها فان، لكن البقاء والدوام لله عز وجل، هذا معنى التحيات لله. يعني التعظيمات مملوكة لله وهو المستحق لها، كالانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم رب العالمين، جميع التعظيمات اللي يعظم بها رب الله ملك له واستحقاق له، لا يستحقها المخلوق، فهو لله، كل التعظيمات لله. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، من ركع لغير الله لتعبد الله كفر، من سجد لغير الله كفر، من عظم غير الله فيما هو من خصائص الله كفر. وهكذا من اعتقد أن أحد له البقاء والدوام غير الله كفر، بقى والدوام لله، المخلوق يفنى ولا يبقى إلا من كتب الله له البقاء، يعني لا تفنى. هناك بعض المخلوق كتب الله له البقاء، وهي العرش باقي ما يفنى، والكرسي والعقدة بالله، والجنة والنار دائمتان لا تفنيان، وعجب الذنب إذا مات الإنسان عجب الذنب وهو العصص وعظم الصغير آخر فقرة في العمود الفقري، كل إنسان يبنى جسده إلا العظم الصغير. في الحديث كل ابن آدم يبنى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه ركب، رواه مسلم في صحيحه. والأرواح الروح إذا خرجت ما تفنى، تبقى في نعيم أو في عذاب، روح المؤمن تبقى إلى الجنة ولها صلة بالجسد، تنعم مفردة ومتصلة بالجسد، وتعذب مفردة ومتصلة بالجسد، روح الكافر تبقى إلى النار ولها صلة بالجسد، والجسد يفنى ويصير ترابا والروح باقية تبقى. ثمانية حكم الوقاء يعمها من الخلق، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، اللوح المحفوظ كذا يبقى، والقلم قلم القدر الذي كتب الله له البقاء. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. نعم، الصلوات لله يعني جميع الدعوات لله، وقيل الصلوات الخمس لله، معبود بها سبحانه لأنه هو المعبود بالحق. طيبات الأعمال الطيبة، من الأقوال طيبات، الأقوال والأعمال الطيبة كلها لله. والصلوات قيل الدعوات وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله يعني الأعمال والأقوال الطيبة، طيبات. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبة. نعم، لأن الله تعالى طيب لا يقبل طيب. في الحديث القدسي، في الحديث الذي رواه مسلم، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فهو طيب سبحانه لا يقبل إلا طيبة، لا يقبل إلا طيب من الأقوال والأعمال، وهي خالصة لله الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم للسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، دعاء، هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، وهذا دليل على أنه لا يستحق العبادة لأنه يدعى له، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، فمن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد صرف حق الله لغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له، تدعو له السلام عليك، السلام دعاء، فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، إذن هو محتاج، والمحتاج لا يكون إلها ولا يكون معبودا، أما الله لا أحد يدعو لله بالسلامة والبركة، لأن الله هو السلام ومن السلام، وفوق الجميع رب الجميع، وليس فوق أحد حتى يدعى، بخلاف الرسول عليه السلام فإنه محتاج فلا يعبد، ونبي كريم يطاع ويتبع لكن لا يعبد، فالمعبود هو الله. ولهذا المؤلف يستنبط من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له بالسلام والرحمة والبركة أنه لا يستحق العبادة، لا يعبد الرسول، لا يعبد بالركوع ولا بالسجود ولا بالدعاء ولا بالذبح، الذي يعبد هو الله، لأن الرسول مخلوق بشر لكنه أشرف البشر، شرفه الله وكرمه بالنبوة والعبودية والرسالة، هو عبد ورسول يطاع ويتبع ويصدق ويحب، أعظم محبة المال والنفس لكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. المؤلف استنبط وقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد، لأنه يدعى له بالسلام، بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له لا يدعى من دون الله ولا يعبد من دون الله. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك يقولك السلام علينا، وتسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح في السماء وهم الملائكة، وكل عبد صالح في الأرض من المؤمنين من الإنس والجن، تشمل هذا كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، تشمل هذه الدعوة السلام علينا وعلى، السلام دعاء تدعو له بالسلامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والسلام يقولون هو السلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. المؤلف نرد على الذين يعبدون أصحاب القبور، وهذا رجل صالح يدعوهم من دون الله، يقول لا، يدعونهم، يدعى لهم، تدعو له، هو محتاج إليك، تدعو له بالمغفرة والرحمة، أما أنت ما تدعو من دون الله، هو الآن مرتهن بقبره، ما يملك لنفسه فضل عن غيره، ما يستطيع في نفسه ولا يستطيع أن يزيل ما به، أنت حي تقدر لكن ما يستطيع المشي ولا الحركة ولا ما معه روح، مات، فكيف تدعو من دون الله؟ هو محتاج إلى أن تدعو له، وأنت تذهب تدعو له، تدعوه من دون الله، تقول يا فلان اشفع لي، أغثني، فرج، كيف؟ وتراب الآن، بل يا جسده محتاج لك وأنت لست محتاج إليه، فكيف تدعوه مع الله؟ أين عقول المشركين؟ ظلت عقولهم وأفهمهم، ولهذا قال المؤلف والصالحون يدعى لهم، اللهم اغفر له وارحمه، ولا يدعون مع الله، ما تقول يا فلان أغثني اشفع لي، لا، لا يدعون مع الله، الدعاء حق الله. المؤلف يستنبط من التشهد معاني إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة، والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. بعد ذلك تأتي الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن أقر وأعترف، أقر وأعترف وأصدق، وأشهد شهادة اليقين بأنه لا يستحق العبادة إلا الله في الأرض ولا في السماء، تشهد أشهد أن لا إله إلا الله معناه تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. ليس هناك معبود بالحق السماء إلا الله، لكن هناك معبود بالباطل في الأرض. مثل إيش؟ مثل أصحاب القبور عبدوا بالحق ولا بالباطل؟ بالباطل. وكذلك عبادة الملائكة باطل، العبادة حق الله. وهناك من عبد إيش؟ الشجر، هناك من عبد الحجر، هناك من عبد الماء، هناك من عبد الفروج، حتى يقال في الهند مئات المعبودات منها الفروج يعبدونه. وهناك عباد الشيطان يوجد إلى الآن موجودين في لبنان وفي غيره من قديم، يسمون معبودهم الشيطان، عباد الشيطان، الشيطان يعبدون من دون الله. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذه المعبودات بالحق ولا بالباطل؟ كلها بالباطل. وليس هناك عبادة بالحق إلا عبادة الله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أشهد أن لا إله إلا الله يعني يقر واعترف وأشهد شهادة اليقين بأن العبادة حق الله وبأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله يعني يقر واعترف وأشهد شهادة اليقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد المناف الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني أنه رسول الله وأن عبد الله ورسوله وأنه ليس إلها يعبد بل هو رسول وعبد عبد لله. هو أعظم الناس عبودية الله عز وجل وأفضل الناس وأشدهم له إخلاصا في العبادة. أعبد الناس والرسول هو عبد الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله ليس إلها ولكنه رسول عبد ورسول كريم. أشهد أن عبد ولهذا قال المؤلف وشهدت أن محمد رسول الله تشهد بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذه وظيفته، وظيفته أنه رسول الله يبلغ الرسالة يعبد الله رسول الله. والواجب على المسلم أن يصدق أخباره وأن يطيعه ويتبعه وينفذ أحكامه ويتعبد الله بما شرعه ويقدم محبة على محبة المال والنفس والولد وكل الناس. شرفه الله بالعبودية والرسالة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وتشاهد قول لعبده وصوره بالعبودية في مواضع نزول القرآن نزال الكتاب وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله قام التحدي فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها سنن وبارك على محمد وعلى آل محمد. وبارك وما بعدها سنن أقوال وأفعال. سنن وأقوال وأفعال. وانتهى التشهد يعني. التشهد يقول ماذا؟ بعد هذا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رتب هذا التشهد؟ ترتيب، انظر الترتيب العجيب. أول الحق الله تحية لله ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النبي ثم السلام على نفسك وعلى كل عبد صلى الله عليه وسلم ثم الشهادة لله تعالى الوحدانية ثم الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الترتيب، الترتيب توقيف، ليس لك أن تقدم ولا تأخر، فرض. ولذا قال المؤلف التشهد ركن، عده ركن من أركان الصلاة، لا بد أن ترتب هكذا، ما تقدم ولا تأخر. فسر النبي قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يصلي على محمد. ما معنى الصلاة على محمد؟ ما معنى اللهم صل على محمد؟ قال معنى اللهم أثني على محمد في الملائكة. الصلاة من الله لها معنى، والصلاة من الملائكة لها معنى، والصلاة من الأدمي معنى. ما هي الصلاة من الله؟ قلت اللهم صل على محمد، تسأل الله أن يثني على عبده في الملائكة، على الملائكة. والدليل على هذا يقول أصح ما قيل في الصلاة على الله، الصلاة من الله، ثناؤه على عبده في الملائكة على، كما حكى البخاري في صحيح عن أبي العالية تبع الجليل أنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملائكة على. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، اللهم أثني على محمد في الملائكة على، الملائكة في الملائكة على الذين هم أشرف الملائكة، الله تعالى يثني عليه. وقال بعض العلماء الصلاة من الله معنى الرحمة، والمعنى اللهم ارحم محمد. وقيل إن تشمل الثناء والرحمة إلا إذا جمع بينهما، كقول عطف أحدهم على قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هنا فصل عطف الرحمة على الصلاة، صارت الصلاة الثناء والرحمة. المهم الشيخ الإمام رحمه الله يقول إن صلاة الله على عبده أصح ما قيل فيها ثناؤه عليه في الملائكة، فأنت تقول اللهم أثني على عبدك محمد من الأعلى، شرفه الله بالثناء عليه. ومن الملائكة، الملائكة إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفرون له. ومن الآدمية الدعاء، فالصلاة من الله الثناء عليه في الملائكة، والصلاة من الملائكة استغفارهم له، والصلاة من الآدمية دعاهم له. فأنت إذا صليت على النبي تدعو له، والملائكة إذا صلوا عليه يستغفرون له، والله إذا صلى على عبده يثني عليه في الملائكة على. هذه الصلاة أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها أنواع. من هذه الأنواع ما ذكر المؤلف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي نوع آخر اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد كما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفيها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وفيها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. لكن أصح ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، وهو الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد خفي هذا على بعض الأئمة الكبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، قالوا إنه ما ورد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، وورد في البخاري في كتاب الأنبياء اللهم صل على. هذا يعني أصح ما قيل وأجمع وأفضل، أفضلها الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة والتبريك، وجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة والتبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جمعت بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك. هذا أجمعها. وفي بعضها اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، لكن هذا أكملها. المؤلف يقول إذا قلت اللهم صل على محمد انتهى التشهد، إذا قلت تحية لله إلى اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وسلم انتهى التشهد. ما زاد على اللهم صل على محمد سنة، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم سنة، اللهم أنزل من على بيتهم سنة. ولهذا قال المؤلف وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال. إيش معنى وبارك وما بعدها؟ يعني قل وبارك على محمد وعلى آل محمد سنن وأقوال وأفعال. وأما الاستعاذة بالله من أربع، اللهم أنزل من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليكن من آخر ما يدعو به أن يستعيذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. جاء جمهور العلماء على أن هذا سنة مستحب، لو تركه صحت الصلاة. لأن الواجب اللهم صل على محمد وبارك على محمد، والاستعادة والدعاء سنة. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل إلى أن الاستعادة بالله من أربع واجب، يجب على المصلي أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثبت عنه أنه قال لابنه مرة لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. ويرى أنه لا بد من الاستعاذة من أربع، لكن جمهور العلماء على أنها مستحبة. وكذلك ورد دعاء أيضا في آخر التشهد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أفرض ذنوبا إلا أنت. وفي لفظ: ظلما كبيرا. ورد أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. كل هذا مستحب. نعم. ما بعد قوله وبارك على محمد، يقولون سنة إما قولية وفعلية، سنة أقوال وأفعال. انتهى التشهد من قوله: اللهم صل على محمد. نعم. والواجبات لكن أكمل سيكمل على محمد كما صليت على إبراهيم، ويستعيذ بالله من أربع، ويستعيذ ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعلها من آخر الدعاء. هذا مستحب، ما ينبغي الإنسان أن يترك الفضائل.